بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن أيها الأخوة سنذكر سرية نخلة أو وادي نخلة، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. هذه السرية شأنها عجيب ونزل فيها القرآن، وهي كانت من أسباب غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان. يقولون لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر جماد الآخرة من ذي العشيرة، الحين طريق المدينة الذهب إلى جهة البحر جهة ينبع، كان فيه الغزوات الأربع اللي في الدرس الماضي، ثنتين عن يسار الطريق وثنتين عن يمينه. فاللاتي عن يسار الطريق هي غزوة صفوان أو بدر، هذه قريبة من الطريق، طريق ينبع المدينة، وغزوة الأبواء بعد بدر، هذه كلها عن يسار الطريق. واللي على يمينه ذي العشيرة وهي أسفل ينبع، ورضوى فوقه، فيكون عندك ثنتين على اليمين وثنتين على اليسار وأنت نازل من المدينة إلى جهة البحر مع طريق ينبع. فلما رجع من العشيرة وهي آخر الأربع في جماد الآخرة شهر ستة من السنة الثانية شهر السادس في رجب مباشرة، بعث سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة أو بستان بن عامر أو بستان عبيد الله بن معمر، نخلة اليمانية هذه. هنا الآن كل اللي تقدم حتى غزوة حتى السرايا الثلاث كلها قريبة من المدينة أو في أطراف المدينة أو، لكن هنا الآن تعمق عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى نخلة. أتدري أين النخلة؟ إذا نزلت من الطائف، من الطائف وتجاوزت ميقات قرن المنازل وأنت ذاهب إلى مكة اللي الآن يسمى السيل الكبير، ستجد أمامك لوحتين، لوحة مكتوب اليمانية على يسارك ولوحة مكتوب الشامية على يمينه. هاتان اللوحتان هي أصلا حذف المضاف فيها، هي نخلة الشامية وهي بلاد المطارفة وهي بلادنا نحن، يعني بلدنا كان هناك في الأول، ونخلة اليمانية وهي أيضا لهذيل، فيها الآن قبيلة سليم بقبائلها السعيدي والمعطاني وغيرهم. طيب هؤلاء هذه نخلة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى نخلة، ولكن أمره أن يسلك طريق النجدية. نخلة هناك يعني أمره أن يعترض لقريش من جهة الطائف، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يضغط على قريش أكثر. الآن قطع طريقهم إلى الشام ويقطع طريقهم إلى الطائف، وهذا اللي كان يتوقعونه من عليه الصلاة والسلام، وهم حاربوا الله ورسوله 13 سنة. سيخبرنا الواقدي أولا بخبرها مفصلا، لكن قبل ذلك فيه الطريق النجدية والطريق التهامية. إذا كنت في المدينة وأنت تريد مكة عندك طريقة، الطريق السابلة طريق الأنبياء هو الطريق التهامية، أن تذهب مع طريق ينبع الآن حتى تتجاوز الجبال الضخمة على يسارك مع البيدع، ثم فيه مدخل من هناك من جهة مسيجيد والفريش وملل، تذهب يسار على السقيا إلين تأتي الأبواء، ثم تنزل من هناك على الجحفة ثم على أسفل قديد ثم عسفان ثم الجموم مر الظهران ثم مكة. هذا الطريق السابلة الشهيرة وهي أسمح وأيسر. في طريق أخرى النجدية، يعني أهل مكة إذا أرادوا العراق ما يذهبون من هناك، يذهبون مع الطريق النجدية. النجدية هي أن تذهب من المدينة إلى معدن بني سليم اللي يسمى مهد الذهب، ربما تشمل الآن مع الحناكية وتنزل مع العمق على مهد الذهب، أو من تلك الحرار على مهد الذهب معدن بني سليم. ثم إذا جيت معدن بني سليم تتجه جهة مكة، فتأتي مع صفينة والسويرقية والمحاني إلى أن تدخل ذات عرق إلى أن تدخل الشامية ثم تدخل إلى مكة، فهذه اسمها النجدية، سيأتي لها خبر. قالوا فبعث عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن جحش دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حين صلى العشاء فقال لي وافني مع الصبح ومعك سلاحك سأبعثك وجها. انظر كيف يتم ترتيب الأمر، وافني مع الصبح ومعك سلاحك سأبعثك وجها. قال فوافيته الصبح وعلي سيفي وقوسي وجعبتي ومعي درقتي، يعني جاهز الدرقة الترس. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الصبح ثم انصرف، قال فيجدني قد سبقته واقفا عند بابه وأجد نفرا معي من قريش، يعني كلهم قد قال لهم نفس الكلام وعدهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فدخل عليه، يعني هؤلاء واقفين عند الباب، ودعا أبي بن كعب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب كتابا، أبي كان كاتبا. ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني، خولان اليمن أو خولان الشام، حتى قرب دمشق في قرية اسمها خولان، الأديم الجلد، وأقرب شيء أنهم اليمن لأنهم اللي كانوا اشتهر عندهم دباغة الجلود. قال: فأعطاني صحيفة من أديم خولاني ملفوفة، وقال: قد استعملتك على هؤلاء النفر. تقدم أن قال هو أصبر الناس على الجوع والعطش، عبد الله بن جحش، والحرب يبغى لها رجل صبور، وهو من خيار الناس، وسيأتي إن شاء الله ترجم له. قال: فامضي حتى إذا سرت ليلتين فانشر كتابي، ثم امضي لما فيه. شوف، حتى لا ينتشر الخبر ما تفتح الكتاب إلا بعد ما تسير ليلتين. قلت: يا رسول الله، أي ناحية أسير؟ قال: اسلك النجدية تأم ركبة. تأم ركبة، ركبة الصحراء الشهيرة اللي من ذات عرق تفيض على ركبة إلى حضن إلى كشب إلى مران، يعني الصحراء الشهيرة جدا التي قال فيها عمر: بيت في ركبة خير من 10 أبيات في الشام لطيب هوائها. قال: أسلك الطريق النجدية تأم ركبة. قال: فانطلق حتى إذا كان ببئر بن ضميرة، الآن تسمى الضميرية، يمكنها هي نفسها الآن في منطقة في تلك الطريق اسمها الضميرية. قال: حتى إذا كان ببئر بن ضميرة نشر الكتاب، فقرأه فإذا فيه: سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركاته، ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك، وامضي لأمري في من تبعك منه حتى تأتي بطن نخلة فترصد بها عير قريش. هذا الكتاب واضح. قال: فلما قرأ عليهم الكتاب قال: لست مستكرها منكم أحدا، فمن كان يريد الشهادة، ليس العير الآن، الشهادة، فليمضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الرجعة فمن الآن، المدينة أمامكم. فقالوا أجمعون رضي الله عنهم: نحن سامعون ومطيعون لله ولرسوله ثم لك، فسر على بركة الله حيث شئت. قال: فسار حتى جاء نخلة فوجد عيرا لقريش، فيها من؟ فيها عمرو بن الحضرمي، وهذا حليف لقريش، والحكم بن كيسان المخزومي، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، ونوفل بن عبد الله المخزومي. إذن ثلاثة من مخزوم ريحانة قريش وأهل الحد والجد، وحليفهم عمرو بن الحضرمي، وهذا كله سيأتي لخبر، حتى لما تقاعس الناس في بدر كشف أبو جهل عن عورته وذكر مقتل ابن الحضرمي. قال: فلما رأوهم أصحاب العير هابوهم وأنكروا أمرهم، يعني هابوا الصحابة وأنكروا أمرهم ما كانوا. فحلق عكاشة رأسه من ساعته ثم أوفى ليطمئن القوم. يقول عامر بن ربيعة أحد هؤلاء، وهم خلنا نذكر أسماءهم رضي الله عنه، قال: هم ثمانية نفر: عبد الله بن جحش أميرهم، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة والده هو سيد الوادي عتبة بن ربيعة، عامر بن ربيعة العنزي رضي الله عنه وهو حليف لهم، واقد بن عبد الله التميمي حليف أيضا لعدي، عكاشة بن محصن الأسد الأسدي من أسد خزيمة حليف بني أمية، خالد ابن البكير أحد الإخوة الأربعة، هؤلاء ستة، ومعهم اثنين سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللي ترجمنا لهم قبل قليل، ولم يشهد الوقعة. لماذا؟ ظل بعيرهم وسيأتي خبره، فذهب يطلبانه حتى ذهبت. إذن عبد الله بن جحش وأبو حذيفة وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله التميمي وعكاشة بن محصن وخالد بن البكير، ومعهم عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص. فماذا فعل عكاشة؟ قال: حلق رأسه ليطمئن القوم. يقول عامر بن ربيعة العنزي: فحلقت رأس عكاشة بيدي، وكان رأي واقد بن عبد الله التميمي وعكاشة بن محصن الأسدي أن يغيروا عليهم، فقال لهم، قال: فيقولون لهم عمار، يعني لما رأوهم يحلقون ظنوا أنهم عمار، قالوا: نحن في شهر حرام. فأشرف عكاشة فقال المشركون بعضهم لبعض: لا بأس، قوم عمار. قال: فأمنوا في أنفسهم وقيدوا ركابهم وسرحوها واصطنعوا طعاما، يعني عرفوا أنهم عمار. قال: جلسوا يصنعون الطعام، فتشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم، وكانوا في آخر يوم من رجب، وبعضهم يقول هو أول يوم من شعبان، يعني ما مو بواضح هل دخل شعبان أو ما دخل، هكذا يعني. ولذلك نزل القرآن مو بواضح. رجب شهر حرام وشعبان شهر حلال. فقال بعضهم لبعض الصحابة إن أخرتم عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا، والحرم ما في قتال، وإن أصبتموهم في الشهر الحرام على أحد الاحتمالين، هل اليوم من شعبان أو من رجب؟ وقال قائل لا ندري هذا اليوم من الشهر الحرام أم لا، وقال قائل لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، يعني الأصل أنه من رجب حتى يتبين الهلال، ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه. قال فغلب على الأمر الذين يريدون العير أو عرض الدنيا، فشجعوا القوم فقاتلوه. فخرج واقد بن عبد الله التميمي يقدم القوم قد أنبض قوسه وفوق بسهمه، فرمى عمرو بن الحضرمي وكانت لا تخطي رميته، واقد مشهور، قال رماه بسهم فقتله، وشد القوم عليهم فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان، وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي أخو عثمان، هذا عمهم هشام بن المغيرة أبو جهل، يعني هم أبناء عمومة لأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيره. قال فاستأسروا اثنين عثمان والحكم، وأعجزهم نوفل بن عبد الله أخو عثمان، واستاقوا العير كاملة إلى المدينة. تروي كريمة ابنة المقداد عن المقداد بن عمر قال أنا أسرت الحكم بن كيسان. طيب المقداد بن عمر لم يذكر معهم مع الثمانية، هم قالوا عبد الله بن جحش وأبو حذيفة وعامر وواقد وعكاش وخالد بن بكير وسعد وعتبة، فالله أعلم. يقول هنا إن كريمة تقول عن المقداد أنه قال أنا أسرت الحكم بن كيسان، فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت دعه نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمنا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه، فقال عمر بن الخطاب تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد، اللي هو الحكم بن كيسان المخزوم، دعني أضرب عنقه. ويقدم إلى أمه الهاوية في هذا الجزم أن من مات من الكفار فهو إلى النار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم، فقال عمر فما هو إلا أن رأيته قد أسلم وأخذني ما تقدم وما تأخر، وقلت كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني، ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا يوم بئر معونة الحكم بن كيسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. قال الزهري قال الحكم ما الإسلام؟ يقول الواقد يحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري ابن أخيه ابن أخي الزهري عن الزهري قال الحكم ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله وحده لا شريك له وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال قد أسلمت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لو أطعتكم فيه آنفا فقتلته دخل النار. قال واستاقوا العير، وكانت العير فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف، فقدموا به على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش قد استحل محمد الشهر الحرام، يعيرونه بذلك، وأصاب الدم والمال، وقد كان يحرم ذلك ويعظمه، يعني يريدون أن ينشروا في الناس أنه متناقض وأن يريد الدنيا. فقال من يرد عليهم إنما أصبتم في ليلة من شعبان. وأقبل القوم بالعير، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف العير فلم يأخذ منها شيئا، وحبس الأسيرين وقال لأصحابه ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام. قال سليمان بن سحيم قال ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال في الشهر الحرام ولا في غير الشهر الحرام، وإنما أمرهم أن يتحسسوا أخبار قريش. قالوا وسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وأعظم ذلك من قدموا عليهم من الصحابة فعنفوهم ولاموهم، والمدينة تفور فور المرجل، يعني بدأت الغزوات من هنا وهنا، والخوف كرز بن جابر أتاهم، يعني بدأت المدينة تفور فور المرجل. وقالت اليهود انتبهوا العيافة، نحن سنذكر هذا في قناة العرب. قالت اليهود عمر بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله التميمي، عمر عمرة الحرب، الحضرمي حضرة الحرب، واقد وقدت الحرب. قال تفاءلوا بذلك، فكان الفأل من الله على يهود لأنهم هم اللي يخرجوا من المدينة. وفعلا سبحان الله جاءت بعدها غزوة بدر، عمر الحضرمي واقد التميمي تمت الحرب، يعني هم يأخذون الأسماء. قال: وبعثت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أصحابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن نفتيهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. فماذا كان خبر الاثنين هؤلاء رضي الله عنهم؟ قال سعد بن أبي وقاص يخبر عنه محمد ابنه، ومحمد يخبر عن حفيده أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. قال سعد بن أبي وقاص: خرجنا مع عبد الله بن جحش حتى ننزل بحران. وبحران، وسيأتي لها إن شاء الله معركة، بحران ناحية معدن بني سليم اللي هو مهد الذهب. قال: فأرسلنا أباعرنا وكنا 12 رجلا. ها، إذن هم ليسوا 8 كما قال الواقدي، هم 12، إذن المقداد معهم الآن، اتضح أن المقداد معهم. قال: وكنا 12 رجلا، كل 2 يتعاقبان بعيرا. قال سعد: فكنت زميل عتبة بن غزوان، الزميل اللي معك يزاملك على البعير، على الزمالة وانت على الزمالة، وكان البعير له لعتبة، فظل بعيرنا وأقمنا عليه 2 نبغيه، يبحثون عنه في كل مكان، ومضى أصحابنا وخرجنا في آثارهم فأخطأناهم، فقدم المدينة قبلنا بأيام ولم نشهد نخلة، عتبة وسعد بن أبي وقاص. قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يظنون أن قد أصبنا، ولقد أصابنا في سفرنا مجاعة، لقد خرجنا من المليحة أو المليحة، وبينها وبين المدينة 6 برد، هذه يعني تضربها في 22 يكون أكثر من 100 كيلو، وبينها وبين المعدن ليلة، يعني هي قريبة من مهد الذهب، بين معدن بني سليم وبين المدينة. قال: لقد خرجنا من المليحة هذه وما معنا نوبة نتناوب على البعير، وما معنا ذواق حتى قدمنا المدينة، هذه في رجعتهم، سبحان الله، جوع شديد. قال قائل: يا أبا إسحاق، كم كان بين ذلك وبين المدينة؟ قال: 3 ليالي. كنا إذا بلغ منا الجهد أكلنا العظاه، العظاه هي الأشجار الشوكية مثل السمر والطلح والقتاد والسلم، ورق العظاه، وشربنا الماء، بس ورق الشجر والماء، رضي الله عن الصحابة. قال: حتى قدمنا المدينة فنجد نفرا من قريش قد قدموا في فداء أصحابهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفاديهم، وقال: إني أخاف على صاحبي. فلما قدمنا فاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: إن قتلتم صاحبي قتلت صاحبيكم، اللي هم الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة. قال: وكان فداؤهما 40 أوقية فضة لكل واحد، والأوقية 40 درهم، يعني 40 في 40، 1600 فضة، تنفع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، كل واحد 40 أوقية، والأوقية 40 درهم. يقول عاد محمد بن عبد الله بن جحش، يقول: كان في الجاهلية المربع، المربع وش معنى؟ أن رئيس الغزوة يأخذ ربع الغنيمة، العقيد عقيدهم يأخذ الربع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: ألست تأخذ المربع على قومك؟ وهذا لا يحل لك، ألست على دين الركوسية؟ فقال: هذا لا يعلمه إلا نبي، يعني لا يعلم من هذا محرم في الركوسية إلا نبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف على التناقض اللي في دينهم الأول، يقول: أنت تدعي أنك ركوسي نصراني وتأخذ المرباع، والمرباع لا يحل لك في دينك، المرباع مشهور، رئيس الغزوة عقيد الغزوة يأخذ الربع. فلما رجع عبد الله بن جحش من نخلة خمس ما غنم وقسم بين أصحابه سائر الغنائم، فكان أول خمس خمس في الإسلام حتى نزل بعد ذلك: واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن الله خمسه. إذا كان هذا محفوظا، لأنه من طريق عمر بن عثمان الجحشي منهم، عن أبيه عن ابن عبد الله بن جحش رضي الله عنه. قال: إن كان هذا محفوظا فيكون القرآن نزل موافقة لعبد الله بن جحش، وكان القوم أهل فهم، خمس وجعل الخمس يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه، وأربعة أخماس بينه. قال رافع بن خديج عن أبي بردة بن نيار: إن النبي عليه الصلاة والسلام وقف غنائم أهل نخلة ومضى إلى بدر، حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر وأعطى كل قوم حقهم، ونزل القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أثنى الله على أهل النخلة وعلى المهاجرين والمجاهدين لقيام الساعة، وبين أنه وإن كان فعلهم أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وإن كان فعلهم خطأ لكن ما تفعله قريش من الجرائم والكبائر والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه والصد عن سبيل الله أعظم وأعظم بما لا يقارن، وهذا اجتهاد. كانوا يظنون أن يوم من شعبان وخرج يوم من رجب، أو حتى لو تساهلوا وغض الطرف يعني في الشك هذا اللي اعتراه. قال: فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام كما كان، وأن الذي يستحلونه من المؤمنين أكثر من ذلك وأعظم من صدهم عن سبيل الله حتى يعذبوهم ويحبسوهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة وفتنتهم إياهم عن الدين، والفتنة أشد من القتل. قال الزهري عن عروة: فودى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الحضرمي، لأن قتله لم يكن بالطريق الشرعية، وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه حتى أنزل الله سورة براءة وفيها التأكيد بقاء الشهر الحرام كما كان. قال كريب: سألت ابن عباس هل ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الحضرمي؟ قال: لا. قال الواقدي: والمجتمع عليه عندنا أنه لم يودى لأنه كان خطأ، وأيضا بيني وبينكم حرب، ما بيني وبينكم عهد ولا ميثاق. وفي تلك السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، يعني أمير المؤمنين، لأنها هذه السرية عبد الله بن جحش، سوف نترجم لهم كلهم إن شاء الله، لكن دعونا نفعل كما كنا نفعل لعلنا نجد زيادات يعني تنفعنا في خبر هذه السرية. ابن إسحاق يقول في رجب، هذا متفقين أنه كان في رجب بعد رجوعه من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، إلى بدر ما خرج أنصاري، وكتب كتابا وذكر أنه لا يستكره أحد، وكان أصحابه من أبو حذيفة ابن عتبة وعبد الله بن جحش وهو من حلفائهم وهو أمير القوم، وعكاشة وهو أيضا حليف لهم، وعتبة بن غزوان حليف لبني نوفل، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله التميمي، وخالد بن بكير، وسهيل بن بيضاء. إذن هنا زاد سهيل بن بيضاء، باقي المقداد عندي اللي يقولون سعد يقول نحن 12 نعتقب على 6 أبعرة. قال: فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب وذكر كما قال حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، لكن قال: فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم، يعني كان رسالة أصلا إنما هي تحسس أخبار، ولكن جاء الله بالعير في الطريق فاستاقوه. يقول عبد الله بن جحش: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمضي، يقول لأصحابه، إلى نخلة أرصد بها قريش حتى آتيه منهم بخبر، حتى آتيه منهم بخبر، ونهاني أن أستكره أحدا منكم. وذكر هذا يقول سلك حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، فوق الفرع الآن وادي الفرع المشهور ويسمى الفرع، فوقه من جهة نجد هكذا فيه بحران مقابل له يعني مع المفرق، من جهة الآن الأكحل من جهة السويرقية كده. قال: أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه فتخلف في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل من أخله، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن حضرمي واسمه عبد الله بن عباد وهو أحد بني الصدف، والصدف هم عمرو بن مالك أحد السكون بن أشرس بن كندة، إذن هو حضرمي كندي من حضرموت لكنه حليف لهم، حليف لبني مخزوم، ومعهم عثمان بن عبد الله وأخوه نوفل بن عبد الله مخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة عم هؤلاء، إذن هو كان مولى لهم. قال: فلما رأهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم وذكروا، ذكر كما تقدم، وأنهم رمى واقد التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان الحكم، وأفلت القوم نوفل فأعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين. وقال عبد الله لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه، هنا إنه قسمها، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ووقف العير والأسيرين، وكما تقدم وقالت اليهود عمرو يعني الفأل اللي ذكروه، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. كثيرهم منهم ينقلون ابن سعد وهذا ينقلون كلهم عن ابن إسحاق عن الواقد عفوا. فلما أكثر الله في الناس في ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله: يسألونك عن الشهر الحرام، إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وأخرجوكم منه وأنتم أهله، وهذا أكبر عند الله من قتل من قتلتم منه، والفتنة أكبر من القتل. كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه للكفر بعد إيمانه، وذلك أكبر عند الله من القتل. وهم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، لا يزالون يقاتلونكم غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمر فرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم، فقال: لا نفديكم أو لا نفاديكمهما حتى يقدم صاحبانا، فإن نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبكم. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحكم فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان فلحق بمكة ومات بها كافرا، عثمان هذا. فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين يعني هذه؟ فقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله على ذلك من ذلك على أعظم الرجاء. والحديث في هذا يقول ابن إسحاق: أرويه عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، وقال وذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن الله قسم الفيء حين أحله فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه الله وخمسا إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنعه في تلك العير، وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمر بن حضرمي أول قتيل قتله المسلمون، وعثمان والحكم بن كيسان أول أسرى أسرهم المسلمون. قال ابن إسحاق فيما يروى والله أعلم أو عبد الله بن جحش، يقول ابن هشام هي لعبد الله بن جحش في غزوة عبد الله بن جحش حين قالت قريش: أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا الدم الحرام وأخذوا المال الحرام وأسروا الرجال، تروى لعبد الله بن جحش وتروى لأبي بكر الصديق: تعدون قتلا، وإن صدقت أيضا، تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد ناقد التميم دما، وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند، يعني الأسر. هذا ما ذكره ابن إسحاق، وهو يعني في زيادات خفيفة، وهو أيضا ميزة ابن إسحاق يفسر، يعني يفسر إذا جاء مثل القرآن أو كذا يبدأ يتكلم فيه في التفسير. بالنسبة لهذا أحد المراجع ما ذكره موسى بن عقبة قال سرية عبد الله بن جحش، وذكر نفس الكلام ما فيها أي زيادة، إذا وجدت زيادة سأخبرك. لما راهم القوم هابوهم فأشرف عكاشه وحلق رأسه، فلما رأوه أمينوه وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم، نفس الكلام نفسه ما فيه أي زيادة. رجع عثمان بن عبد الله ومات كافرا، وأسلم الحكم بن كيسان، وذكر فأل اليهود، هذا ما في أي زيادة. وبعدها هذه غزوة بدر الكبرى، بن حزم أيضا ما عنده أي زيادة إلا أنه فقط قال سهيل بن بيضاء معه ثمانية من المهاجرين، 1 2 3 4 5 6 7 8 يكونون تسعة مع أميرهم أبو حذيفة وعكاشة وعتبة وسعد وعامر وواقد وخالد بن بكير وسهيل بن بيضاء. أيضا ما في أي زيادة. ابن كثير عندك شيء وجدت في المسند وجدت في شيء آخر أخبرنا. قال ابن إسحاق، ابن إسحاق نحن أخذنا منه مباشرة، هذا ابن إسحاق قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق. طيب اللي نريده من ابن كثير أن يأتينا بالزوائد اللي عنده. قال وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مسندة، فمن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم إلى جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن جراح أو عبيدة بن حارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان، يعني من شدة الحب، حتى لو قتل يعني يستاق إليه. قال بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أبو عبيدة بن جراح أو عبيدة بن حارث. قال فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، وخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم. هذه في زيادة، لكن الرجلان هم أضل البعيرين في الحقيقة، لكن هذا ما ضبط، وهو من طريق المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب قال فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب، فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وعن أبي صالح عن ابن عباس يقول عند السدي، وعن مرة عن ابن مسعود يسألونك عن الشهر الحرام، قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا سبعة نفر، عليهم عبد الله بن جحش وفيهم عمار بن ياسر، هذا خطأ، وأبو حذيفة صحيح، وسعد وعتبة وسهل بن بيضة وعامر بن فاهرة خطأ، وليس عامر بن فاهرة، وواقد بن عبد الله اليربوعي صحيح، هو عامر بن ربيعة، شوف هذا حليف لعمر بن الخطاب صحيح. شوف إذا وجدت الأخطاء هذه عند المحدثين وأنت ضابط القصة خلاص تعد الأخطاء، عامر بن ربيعة جعلها عامر بن فاهرة، وكتب لابن جحش كتابا وأمره لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل، هذا أيضا فيه خطأ، لأن ملل من جهة ثانية من جهة ينبع، هم ذهبوا مع النجدية، فلما نزلوا بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه سر حتى تنزل بطن نخلة، بطن نخلة عكس جهة الطائف، فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإني موصي وماضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار وتخلف عنه سعد وعتبة أظل راحلة لهما، فأقام يطلبانها، وسار هو أصحابه حتى نزل بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان خطأ، هو المغيرة بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة خطأ، شفت كيف، هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، يعني لخبط في الأسماء مرة، سبحان الله. فذكر قتل واقد لعمر بن الحضرمي ورجعوا بالغنيمة والأسيرين، فكانت أول غنيمة، وقال المشركون إن محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب، فقال المسلمون إنما قتلناه في شعبان، قال أو في جمادة، هذا أيضا خطأ، ليظهر الله أعلم أنه كان في شعبان يعني في آخر رجب وليس في أوله. قال ابن كثير قلت لعلهم كانوا يعتقدون بقاء الشهر وقد كان الهلال رؤية تلك الليلة، هذه لو كان جمادة. عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من جمادة وأول ليلة من رجب ولم يشعروا، وفي سياق ابن إسحاق أن كان آخر ليلة من رجب وأول ليلة من شعبان، وخافوا إن لم يتداركوا الغنيمة وينتهزوا هذه الفرصة أن يدخل أولئك في الحرم فيتعذر ذلك عليهم، فأقدموا عليهم عالمين بذلك. وكذا قال الزهري عن عروة رواه البيهقي والله أعلم أي ذلك كان. قال عروة فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرم وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه حتى أنزل الله براءه. وقال ابن إسحاق فقال الصديق في غزوة هذا جوابا عن المشركين وذكر الأبيات التي ذكرناها، هذا أيضا ما عنده. ابن الأثير ما أظن أن عنده شيء زائد، قال هنا بكى صبابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله خمس عبد الله وقف العير، ما ذكر شيء زائد أبدا، لكن سيذكر الفرائض التي فرضت في تلك الأيام، هذه فيها فائدة، فيها في تلك الأيام هذه ما كل ما يتعلق بسرية عبد الله بن جحش، لكن سنترجم لهم، لكن يقول وفي تلك الأيام أيام سرية عبد الله بن جحش إلى غزوة بدر حصلت أحداث مهمة جدا، نحن لا نكتفي بالمغازي، صرفت القبلة من الشام إلى الكعبة على رأس 16 شهرا أو 17 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ويجعل الكعبة في مكة، كان عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يحب استقبال الكعبة، والكعبة سبحان الله على سمت بيت المقدس تماما، فكان يصلي بين الحجر الأسود والركن اليماني، فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيكون استقبل الاثنين، فلما هاجر المدينة لم يمكنه ذلك، وكان يؤثر أن يصرف إلى الكعبة، فأمره الله أن يستقبل الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس 18 شهرا من قدوم المدينة، نصف شعبان والله أعلم. وفي شعبان أيضا فرض صوم شهر رمضان، وكان لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم وأمر بصوم رمضان. وفيها أيضا أمر بزكاة الزكاة ذات الأنصاب أو النصب أو الأنصباء، وفيها أيضا أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، وفيها أيضا خرج إلى المصلى فصلى بهم صلاة العيد، وكان ذلك أول خرجة خرجها، وحملت بين يديه العنزة وكانت للزبير وهبها له النجاشي لما كان في الحبشة، وهي اليوم مع المؤذنين في المدينة العنزة. وفيها أيضا الاعتكاف، وفيها أيضا الأضحية، كثير من الشرائع كانت في السنة الثانية من الهجرة، وهذا مهم عندي أنا للغاية، تنفعنا كثيرا في مسألة الفقه. إذن زكاة الأموال وزكاة الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى والأضحية والاعتكاف، وكل هذه جاءت في تلك الأيام، ونحن سنفصل فيها أكثر من ذلك، وسنترجم لبعض هؤلاء أصحاب السرية بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.